حنصلي في الأقصى للأقصى كلنا نشتاق وبنتمنى نوصل له بس شو بتفيد الأشواق لو عنه عم تتخلوا للأقصى كلنا نشتاق وبنتمنى نوصل له بس شو بتفيد الأشواق لو عنه عم تتخلوا لا تبخل عنه بكلمة والكلمة بتحيي الهمة والهمة بتحيي الأمة وإن شاء الله بالأقصى تصلوا لا تبخل عنه بكلمة والكلمة بتحيي الهمة والهمة بتحيي الأمة إن شاء الله بالأقصى تصلوا هنصلي في الأقصى في الأقصى حنصلي جيل بجيل توصل مش الظلمين احتاي قدام الشيوش الأمين.